بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد. أخذنا حديث إنما الماء من الماء، قلنا إن المراد بالماء في اللفظة الأولى هو الماء الذي يغتسل به، من الماء الذي هو الماء البشري، سواء من امرأة أو رجل. فمن هنا تسمى ماذا؟ بيانية، يعني الماء بيان للماء الأول، هذا إذا قلنا بيانية. سببية، سببية. طيب، ما فيها، ماذا في هذا الحديث من بديع اللغة؟ وش الجناس التام؟ اختلف لفظه، اتفق لفظه واختلف معناه. طيب، هذا الحديث والذي بعده اللي هو حديث إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل، وفي رواية وإن لم ينزل، ما موقف أهل العلم من الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم في هذين الحديثين؟ اختلفوا على قولين. القول الأول وجوب الغسل. أولا، ما هي المسألة التي محل الكلام؟ لابد تحرر المسألة. المسألة ما هي اللي فيها قولان؟ إذا جامع فلم ينزل، ففيها قولان. القول الأول أنه يجب الاغتسال، طبعا تحرير محل النزاع، إن أنزل فبالإجماع، إن لم ينزل واختلفوا على قوله. القول الأول مذهب الجماهير وجوب الاغتسال لحديث إذا جلس بين شعابه الأربع قد وجب الغسل، والأحاديث التي سبق الكلام عنها. القول الثاني، القول الثاني أنه فيه الوضوء، إن من جامع فلم ينزل فيه الوضوء. واستقر لنا القول الراجح، قول الجماهير ولا إشكال. إذن المراد هو الاستذكار. من المسائل التي أخذناها في هذا الحديث مسألة من احتلم، ولخلنا في المسألة الثالثة. الحديث إنما الماء من الماء مقيد بماذا؟ قلت مقيد بالإنزال فخطأ. قلنا إنما الماء من الماء، هذا محمول على المحتلم أو على اليقظان الذي خرج منه ماء بدون جماع، إما مفاخذة أو تفكر أو لمس أو نحو ذلك. فإذا فيه صورتان: الصورة الأولى اليقظان الذي خرج منه المني، فحينئذ وجد منه الماء، وجد منه الماء فعليه حينئذ. طيب، قلنا هذه الصورة مقيدة بشرطين: الدفق واللذ، وهذا خلاف للشافعي. والصحيح هو القول الأول، والدليل ما هو؟ لأن هذه مسألة مهمة، كون جاء مطلق في الشريعة فلا بد أن يقيد بشريعة، فإذا ما هي الشريعة التي قيدته؟ حديث علي: إذا فرغت الماء فاغتسل وإن لم تكن فاضخا فلا تغتسل. طيب، أما النائم فإنه يجب عليه أنه منذ أن يرى المني يجب عليه الغسل. طيب، إن قال قائل: أين، لماذا لا تنقلون التقييد الذي في اليقظان إلى التقييد الذي في النائم؟ فماذا نقول؟ نقول: قد جاء حديث سليم، حديث خولة: نعم إذا هي رأت الماء، والسؤال عن الاحتلال، فحينئذ يبقى هذا في حق المحتلم وحديث علي في حق اليقظان. هذه الصورة التي أرجو أن يفرق بين الصورتين. إذن الجماع العلاج تقي بالحشفة، هذا مطلقا يجب فيه الاغتسال ولا تقيد فيه بالإنزال، القول الراجح الآن تلخيص درس ما مضى. اليقظان إذا خرج منهما بأي سبب فإنه يجب عليه الاغتسال شرطين. المحتلم يجب عليه الاغتسال إذا وجد الماء. طيب، يريد صورة: ولو لم يرى أنه جامع أو أنه قبل أو أنه أوجد سببا حسيا في النوم، قام فوجد منيا، إيش نقول؟ يقول يغتسل. ما فيه نوعين، ما فيه نوعين، انتبه. الماء من النائم حيث وجد يقينا أو غالب ظن على أنه مني فإنه يجب عليه الاغتسال لحديث نعم إذا هي رأت الماء. طيب، من المسائل التي مهمة: من وجد بللا في بدنه في ملابسه ثم قام، فحينئذ يأتريه أحوال، فصل هذه الأحوال. هذه مسألة مهمة ونسأل عنها كثيرا، تسألون ويسأل غيركم عنها، فماذا تقولون أيها الفقهاء؟ نبي غيرك، أرفع الصوت، لا يشفي غليل، ما يشفي غليل، ما يشفي غليل، خطأ. لو المدقق في التصحيح هو خطأ ترسب بالاختبار. نعم، كيف؟ يعني دبلجة، بس دبلجة فقهيا ما يكفي، ما يكفي، هذا سوف يحاسب حسابا يسيرا. يعني تذكر جماعا فينا، تذكر ولا ما تذكر ما علينا منه. قلنا قام فوجد بللا، هذا صورة المسألة. أنا متأكد أن هذه المسألة أنها لم تهضم، لهذا قلت لابد أن نستشكلها. ها ما عند أحد من هنا شيء؟ إيه. نعم. ثم إذا لم يغلب على ظنه أن يتيقن أنه مني، أن يغلب على ظنه أنه مني، أن يكون متيقنا أو غالب ظن أنه ليس بمني، أن يكون شاكا. أربعة أحوال، أربعة أحوال، أنت رحت للصورة اللي على طول للشك. فإن تيقن أنه مني هذا يغتسل، فهذا يغتسل سواء تذكر حلما أو لم يتذكر فيما سبق. وهكذا إذا كان غالب ظن، لأن غالب الظن ملحق باليقين في أمور الشريعة، أن يتيقن أو يغلب على ظنه أنه ليس بمني، إما لأنه عرف ذلك بالرائحة، أو وجد عنده مثلا يكون عنده ماء ثم قام فوجد الماء قد انسكب، وجد بللا في ملابسه، وجد على الفراش، ففي هذه الحالة لا يغتسل. الحالة الرابعة أن يوجد شك، عنده شك. في هذه الحالة هذه على نوعين. النوع الأول أن يتقدم نومه سبب من أسباب المذي، مثل البرد، تفكر، مداعبة، ملاعبة ونحو ذلك، فهذا يحكم بأنه إيش؟ مذي. النوع الثاني ألا يتقدم، ففي هذه الحالة ها عبد الله اكمل. لأن إكمال المعروف فضل، اكمل معروفك. ليس عليه، خلينا نسمع وش عند عبد الله. طيب شيخ الإسلام أجل بعد الفقه. عند الفقهاء يجب عليه الغسل، ويقولون بدليلهم نعم إذا هي رأت الماء. وأما شيخ الإسلام ابن تيمية فيرى أنه ليس عليه شيء استدلالا بهذا الحديث، ولكن هذا الحديث إنما يكون باليقين، لأن الرؤية إنما تكون باليقين أو بغالب ظن إلحاقا له في أصول الشريعة، وحينئذ هذا هو الراجح. إذن هذه المسألة المهمة نرجو أن تفهم. وهذه أيضا فصلها في القاعدة الخامسة أو السادسة ابن رجب تفصيل جميل جدا. قول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال نعم إذا رأي رأت الماء، وحينما قال فمن أين يكون الشبه، ماذا يؤخذ من قوله أين يكون الشبه؟ أن النظر إلى الشبه بين الولد والمنسوب إليه أنه طريق من طرق الشريعة في إثبات النسب، لكن هذا الطريق هل هو من أدلة مشروعية الأحكام أو أدلة وقوع الأحكام الشرعية؟ إيش تقولون؟ يعني حينما تقول طريق شرعي هو طريق شرعي شبه، لكن هل هو طريق بمعنى أنه من أدلة مشروعية الأحكام أو من أدلة وقوع الأحكام الشرعية؟ أدلة وقوع. طيب اللي قال أدلة وقوع، إيش معنى أدلة وقوع؟ وجه لي هذا إلى الآن. لا، الفرق ترى عظيم جدا. ها عبد الله. أن الشبه على كل حال أدلة مشروعية الحكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الولد الفراش، إذن هذا الشبه لا يكون إلا بعد أن يثبت دليل الشرع، اللي هو دليل الشرع الولد الفراش تجر كل قضية بعينها، هل هذا المرأة فراش لهذا الرجل أو لا؟ واضح؟ حينئذ يأتي الشبه على هذا إلى لم تكن المرأة فراشا، واضح؟ ما تحكم بالشبه. ففي يعني فرق، لو قلنا أن الشبه دليل من أدلة مشروعية الأحكام، أين موجد الشبه؟ قلنا هذا ابن فلان، إذا حكم على الخبرة بأن هذا شبه فهو، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعله نزعه عرق. إنما ذكرت هذه تقييد لما سبق في أحد الفوائد في الحديث. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تحت باب الغسل وحكم الجنب: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل من أربع: من الجنابة ويوم الجمعة ومن الحجامة ومن غسل الميت. رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل من كذا. أولا، هذه الصيغة صيغة تدل على الفعل، أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذه الأشياء. فنحن في هذه الحالة نحتاج إلى مقامين. المقام الأول: هل كان تدل على الدوام والاستمرار أو لا تدل؟ هذا أمر. الأمر الثاني: هل فعل النبي صلى الله عليه وسلم المجرد يدل على الوجوب أو يدل على الاستحباب؟ أظن أنه قد فصل في هذا ما يكفي في دروس كثيرة، فإذا نرجع هذين المقامين إلى دروسنا السابقة، وأظن أنني لست بواهم في هذا إن شاء الله. قولها رضي الله عنها كان يغتسل من الجنابة، هذا مضى في الأحاديث الثلاثة التي مضت، وعرفنا الجنابة وما معناها، وأنه على سبيل الوجوب بالشروط التي سبقت بالتفصيل الواضح. أما الاغتسال من يوم الجمعة فقد أورد المؤلف في حديثين، ولهذا نؤجل الكلام عنه حتى تأتي أحاديث هذا الباب. أما قولها ومن الحجامة، فالحجامة أيضا في تعريفها وماهيتها قد مضت معنا في درس أو في كتاب الصوم، وقد مضى معنا أيضا ما يتعلق به في كتاب الوضوء، هل هو ناقض للوضوء أو ليس بناقض. ولكن يبقى الكلام عن الحجامة، هل يشرع الاغتسال فيها أو لا يشرع؟ وهل هذه المشروعية، إذا قلنا أنها مشروعية، هل هي على سبيل الوجوب أو على سبيل الندب؟ أولا، لابد أن نأتي إلى إثبات أنها مشروعة، إلى أن الغسل مشروع في الحجامة. هذا الحديث يقول المؤلف عنه أنه صححه ابن خزيمة، ولكن هذا الحديث فيه مصعب ابن شيبة، هو عندكم في الشرح. قال: وفيه مقال. هذا المقال أنه أكثر أهل الجرح التعديل الكلام عليه، فيحيى بن معين يرى أنه ثقة، وفي الكاشف للذهبي أن فيه ضعف، وهو من رجال مسلم والأربعة. لكن الظاهر أن هذا الحديث ضعيف، ولهذا قال الدارقطني إن له أحاديث منكرة وذكر على سبيل المثال من هذا الحديث. ولهذا قال الإمام أحمد إنه روى أحاديث منكرة. فبهذا الكلام فالحديث ضعيف، فحينئذ نحتاج إلى دليل آخر يثبت مشروعية الاغتسال من الحجامة، وليس هناك فيما يظهر من مراجعة كلام أهل العلم شيء في هذا الباب. وقد مضى معنا في حديث الوضوء، حديث الوضوء أنه صلى الله عليه وسلم احتجم وصلى ولم يتوضأ، راجع الحديث، رواه الدارقطني ولينه لأن فيه صالح بن مقاتل وهو ليس بالقوي. فإذن بهذا ثبت أن المشروعية تحتاج إلى دليل، وعلى هذا لا نحتاج إلى هل هو سنة أو واجب، إذ أن الفقهاء منهم من يرى أنه سنة، لكن هذا يحتاج إلى دليل، ولا دليل في هذا الأمر، فيبقى على الأصل وهو الإباحة، إن فعل فهذا إليه وإن لم يفعل فهذا إليه. أما نقض الوضوء من الحجامة فهذه مسألة أخرى، فهذه مسألة أخرى. ولهذا تجد أن الفقهاء لما عقدوا للأغسال المستحبة ذكرا لم يذكروا منها، خاصة فقهاء الحنابلة لم يذكروا منها الغسل للحجامة. بقي معنى المفردة الرابعة وهو ومن غسل الميت. المراد هنا أي أنه إذا غسل الميت فإنه صلى الله عليه وسلم يغتسل. وقد مضى معنا في حديث الوضوء، الحديث الذي رواه أبو داود وأحمد وجماعة، أحمد اقرأ أحمد والنسائي والترمذي وحسنه. وهذا الحديث من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. فهل تطرقنا إلى الغسل أو أخرناه؟ طيب أربعة أقوال، لا أعطنا الأقوال، يلا أعطنا الأقوال. أنه مستحب قول الجمهور. لا يقول خلنا نشوف سامة، يقول أخذنا فيه أربعة أقوال، وش الأقوال؟ إذن التعجل أربعة أقوال. أنتم تقول أخذناه الآن، أي أربعة أقوال، وش الأقوال؟ قول الأول قول الجمهور أنه يستحب، استدلوا بأن الأمر بالوجوب لكن صرف القول الأول الجمهور أنه يستحب، استحب. إذن الحمد لله ما ندخل فيه. القول الأول أنه يستحب، طيب القول الثاني؟ القول الثاني أنه قول الحنفية لا يستحب ولا يجب، ولا يجب. أنه لا يستحب ولا يجب. القول الثالث يجب للأمر في الحديث. القول الثالث أنه يجب. والله هذه الحمد لله نعمة. إذن مضى الكلام عنه وأن فيه أربعة أقوال، قول بالوجوب، قول بالاستحباب، وقول بأنه لا تذكر أربعة لأنها تعود إلى ثلاثة، وقول يجب إذا كان المغسل ميتا. طيب ما دام التزمنا بمراجعة ما سبق قريبا من باب أولى بعيدا، طيب حد دليل الوجوب، من غسل ميتا فليغتسل. قلنا أن هذا الحديث قلنا عنه صحيح ولا ضعيف؟ صحح الشيخ الألباني لكثرة طرقه. الحافظ بن حجر يقول أقل أحواله أنه حسن، وهذا هو التحقيق أنه أقل أحواله أنه حسن، فإذا هو حجة، لكن الأمر فيه أمر وجوب فليغتسل، لام الأمر، والأمر للوجوب، فحينئذ نحتاج على القائلين بأنه مستحب إلى صرف هذا الوجوب إلى الاستحباب. فما هو عوامل أو أسباب صرف الوجوب إلى المستحب؟ طيب حديث أسماء كل هذا ذكرنا ولا فوائد من عندكم؟ طيب حديث أسماء أنها لما غسلت أبا بكر سألت هل عليها غسل؟ قالوا لا، لكن هذا كله قلنا أنه مرسل. طيب أيضا عند البيهقي والدارقطني والحاكم ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه، إنه يموت مؤمن طاهر، لكن اغسلوا أيديكم. وهذا قد صحه الحاكم وافقه الذهبي، وهو أيضا مع غيره من الأحاديث يرقى إلى صرف الأصل إلى البدل. أيضا أثر ابن عمر وهو صحيح، كنا نغسل الميت، منا من يغتسل ومنا من لا يغتسل. طيب هذه أدلة طيبة، لكن يبقى ما روي عن أبي هريرة وابن عمر أنهما كان يأمران من غسل ميتا أن يغتسل، نقول إنها أقوال صحابة وهي في مقابل الأدلة، ما دام أن صرفنا الأمر من الوجوب إلى الندب فالمراد بها إما هذا الذي هو أمر إرشاد، أو أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي اجتمع منها أنه مندوب أو لا، كيف وقد قال ابن عمر كنا وكنا. طيب الذين قالوا يجب إذا كان المغتسل المغسل ميتا ماذا استدلوا بأي شيء استدلوا؟ حديث علي. هل تقرأ أنت والله تقرأ من شيء معك؟ طيب جزاك الله خير. حديث علي أنه أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل لما غسل أباه، لكن هذا الحديث تقول هذا الحديث ضعيف. إذن كما سبق قلنا أنه يستحب. إذا انتهينا من هذا الحديث. الحديث الآخر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه في قصة ثمامة بن أوثال عندما أسلم وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل، رواه عبد الرزاق وأصله متفق عليه. هذا الحديث أيضا أما ألفاظه فواضحة، قصة ثمامة بن أوثال أنه لما أسلم أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل، وهذا الحديث قال المؤلف أنه رواه عبد الرزاق، قد رواه أحمد أيضا، رواه ابن خزيمة، وأصله في الصحيحين. أما في السنن فهو فيه ضعف، لأن في عبد الله العمري وهو ضعيف، لكن أما ما في الصحيحين فالقصة مجملة، ومن محفوظات أنه جاء إلى مسجد إلى نخل بقرب المسجد فاغتسل، حكاية فعل. وهذا هو الذي في محفوظاتي على أنني سأراجع هل هذه موجودة فاغتسل، لكن وجدت أو قرأت عن قريب أن القصة موجودة، أن القصة موجودة في الصحيحين، لكن لم يرد الاغتسال فاستغربت، فكنت سنراجع أنا وأبو عبد الرحمن هذه القصة، لكن لم يسفر الوقت. فهل ورد في الصحيحين حكاية فعل الاغتسال؟ لم يرد فيها الأمر أنه أمره، لكن أنه اغتسل ذكر هنا الشيخ. مش ذكر، أعطنا نسمع من أبو عبد الرحمن. ذكر هنا المحقق سمير الزهيري على حديث ثمامة بن أثال قال البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أيضا وفيه فانطلق أي ثمامة إلى نخل قريب إلى المسجد فاغتسل. طيب إذن قريب، أنا ما أتذكر أين قرأت أنها والقال والقصة في الصحيحين بدون ذكر الاغتسال، لو قال بدون الأمر بالاغتسال كان وجيها. إذن هذا الحديث ثبتت فيه قصة الاغتسال، لكن هل الأمر وارد أو لا؟ الحديث الحقيقة ضعيف كما سمعت، اللي هو كون النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يغتسل، أما فعله هو فقد ثبت. وهناك فرق بين الأمرين، هذا الفرق يظهر في نتيجة القول بالوجوب والقول بعدم الوجوب. هذه المسألة مهمة جدا، لأنه لا زال ولله الحمد يسلم المرء بعد الآخر في هذه البلاد وفي غيرها، فيحتاج تقرير هذه المسألة. فعلى هذا اختلف أهل العلم على قولين أو على ثلاثة أقوال. القول الأول أنه يجب، أنه يجب، واستدلوا بهذا الحديث، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو قول المذهب والمالكية، أنه يجب لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ثمامة والأمر للوجوب. وفي قصة قيس بن عاصم أمره أن يغتسل بماء وسدر، والحديث في السنة والصحيح. قالوا إذن الأمر فيهما للوجوب، فعلى من أسلم يجب عليه أن يغتسل. وذهب الشافعية إلى أنه يستحب وليس بواجب إلا في حالة، إذا أتى في حال كفره ما يوجب الاغتسال ولو اغتسل في حال كفره، لأن هذا الاغتسال ليس بصحيح شرعا، فعليه أن يغتسل. وإن كان يشكل على قولهم هذا اللي هو التفصيل، المسلم الإنسان لا زال يخرج منه موجب من موجبات الغسل، فإذا على هذا التقييد يعود بقولكم على أنه كل كافر يجب عليه، فهذا التفصيل لا يستقيم مع الواقع. واضح، واضح الاستشكال ما هو؟ لما قالوا يستحب ولكن يجب إذا وجد منه جنابة ولو اغتسل في حال كفره، نقول الواقع أن الإنسان ما زال يجنب من حكم من حيث كونه إنسان، وأنتم تقولون ولو اغتسل، فإذا هذا التقييد يعود على قولكم بالاستحباب ضرورة أنكم تقولون بالوجوب. في الواقع العملي قولكم ينتج الوجوب، ونظريا أنتم فرقتم، واضح ولا لا؟ واضح. القول الثالث قول الحنفية، أراحوا أنفسهم قالوا لا يجب مطلقا، لا نقول لا يستحب ولا يجب، لا يجب ولا يستحب. إذن قول بالوجوب مطلقا سواء وجد منه ما يوجب الجنابة أو لم يوجد، وقول الشافعية وقول الحنابلة وقول الحنفية. القائلين بعدم الوجوب، القائلين بعدم الوجوب استدلوا بأن النبي بأنه لا زال الجمع الغفير يسلمون، ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالاغتسال، وهذا أمر تعم به البلوى. والحنفية في مسألة ما تعم به البلوى لا يقبل خبر الأحاد، هذا من المسائل الواهنة الحقيقة والتي لا يسلم لهم بها. الحاصل أنهم يقولون لما كانت هذه المسألة تقع كثيرا ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر كل من أسلم أن يغتسل، دل هذا على أنه ليس بواجب، إذ لا يمكن أن يخصص النبي صلى الله عليه وسلم تشريعا بواحد أو اثنين من الصحابة. الشافعي يقولون إن دليل الحنفية قرينة لنا على صرف الأمر في الحديثين إلى الاستحباب، والدليل أيضا للحنفية حديث معاذ لما أرسله قال إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم شهادة لا إله إلا الله الحديث، ولم يأمره بالاغتسال. هذه أدلتهم. وإن كانت لو نظرنا إلى الأصول فهي مناقشة، ولكن نقول الصحيح في هذا أنه يستحب مطلقا، أنه يستحب مطلقا، لأن الأمر الوارد في الحديثين يصرف بعدم النقل في المسائل التي حصلت كثيرا ولم ينقل على أنه مصروف من الاستحباب، وهذا أرجح الأقوال. بعض الفقهاء يقول أن حديث هذين الحديثين محمولة على أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أنهما أجنبا وأنهما لم يغتسلا، لكن هذا الحمل حمل هوى ليس حمل دليل، إنما الثابت معنا حينئذ أن نصرف الأمر في الحديثين بعدم النقل للجمع الغفير بعدم الغسل بأنه للاستحباب وليس للوجوب. ها هنا مسألة تلتحق بهذا الباب، وهي مسألة إلقاء الشعر، هل يؤمر الكافر إذا أسلم أن يلقي شعره أو لا؟ الفقهاء يرون أنه يستحب، يعني حينما يسلم يقول يلا إلى الحلاق ويزال هذا الشعر عنك، ودليلهم في هذا ضعيف، هو حديث عثيم بن كثير عن جده كليب أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يلقي عنه شعر، أن يلقي عنه شعر الكفر، لكن هذا الحديث ضعيف لأن عثيم وأبوه وجده كلهم مجاهيل، ومدام مجاهيل هو ضعيف. لكن لا نريد أن نهدم أو أن يهدم، إن نقول نهدم يهدم كل ما قرر الفقهاء، أنا أقول واستجد لي في ذهني الآن دليل للفقه، فهل يمكن أن نسمع من بعض الإخوان؟ لا، هذه مسألة أخرى. لا، مسألة أخرى. لا لا لا، إن تحت كل إشارة. لا، هذا الكفر يا أخي. أنا أقول ألا ينظر للفقه بقول النبي صلى الله عليه وسلم في المولود حينما ولد أميط عنه الأذى، وهذا كأنه ولد ولادة حكمية أميط عنه الأذى. ايش تقول أبو عبد الرحمن؟ لابد أن ننتصر للفقهاء، لكن هل هذا الأمر يوجب الاستحباب؟ استحباب حكم شرعي يحتاج إلى دليل. لكن لو قال قائل لهذا الأمر أمر إرشاد، لأن الحقيقة سبحان الله الشعر حينما يزال كأنك تشعر بنفسية جديدة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم أميط عنه الأذى أيضا كأن فيه إرشاد إلى هذا الشيء، فكأنه جدد. ولهذا قالوا أيضا أنه قالوا ويستحب أن يغسل ثوبيه أو أن يجددهما، والتجديد يعني تفاؤل، ومن أصول الشريعة التفاؤل كما جاء في قلب الرداء، فكأنه إذا ترك الشعر قلب الثوب غسل الثوب، يعني كأنه جدد الباطن وجدد الظاهر. لكن كلها وإن كانت قرائن، لكن لا نقول نتعبد الله جل وعلا بأنه يستحب ويؤجر على هذه المعاني، والله أعلم. أيضا من الأدلة، نعم، هذه مسألة أخرى يا أخي، مسألة أخرى لموجب الكفر. كم مرة يعني مضى معنا كثيرا أنك إذا أتيت إلى الحكم تأتي إليه تعطيق حكم من حيث هو، أما متعلقاته إذا جاء فيه نجاسة أو ظننت أن فيه نجاسة أو نظرت إلى الأمر بأن يغسل ثوبيه احتياطا للنجاسة، مسألة أخرى هذه. نعم، من أدلة الوجوب صرف الوجوب في أبو عبد الرحمن يدرس في جامعة في أمريكا وينتصر للقول بالاستحباب، من أدلة صرف الوجوب إلى الاستحباب أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يغتسل بماء وسدر، ومن دلالة الاقتران أن السدر ليس بواجب إجماعا، فليكن المغتسل فليكن الاغتسال ليس بواجب أيضا. لكن نقول لأبو عبد الرحمن دلالة الاقتران ضعيفة، دلالة الاقتران ضعيفة. ثم إننا لا نسلم إذ الاغتسال فرع، إذ السدر فرع للاغتسال أو وصف في الاغتسال، فلا يمكن أن تقول اقترنا، لأن الاقتران ما يكون لأمرين إما مختلفان تماما أو لا يكون بينهما علاقة مطلقة، لكن هذه علاقة وصف بموصوف، اغتسل بسدر، ولهذا يعني ليست بحجة. لا، ما في ما أحد يقول بهذا. الإسلام شيء وفروع الشريعة شيء آخر التي استجدت عليه. الحنفية يقولون الإسلام يجب ما قبله وحتى الجنوب، لو أنه أحدث جنابه فإن ليس عليه غسل أطلاقا إلى آخره. الحاصل أن هذه المسألة الأمر فيها للاستحباب، وهذا هو الذي تطمئن إليه نفوس العلماء السابقين المحققين. نعم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، إذن غسل الجمعة مع دمدينة إذا كان فيه مناقشة ولا شيء ننور، كيف ننور؟ عد الاستشكال. اللي هو شعر الكفر. أنا ما اتضح لي إشكالك. وش علاقة الفطرة؟ هو رجع الآن إلى الفطرة. الكافر خالف الفطرة، لما أسلم رجع إلى الفطرة، وش علاقتها بالشعر؟ أنا أقول لك وش علاقتها. أنت الآن تبي تثبت علاقة وأنا أسألك وش العلاقة. أولا صيغة التنوير، التنوير ما هو قول الفقهاء ولا يستعملها إلا الحنفية، لأنهم حينما يقول ألا ترى محمد بن حسن والبدائع والمبسوط ألا ترى إلى كذا، أفادنا شيخنا عبد العال أطوى رحمه الله وأسكنه فسيح جنات أن هذه صيغة تنوير، سميها الحنفية صيغة تنوير، يعني ينورون لك قولهم كأنهم يزيدونه وضوحا وتأكيدا بهذه القرينة التي تجعل القول قوي وتجعل المعارض أمامه ضعيف. نعم. بالنسبة للترجيح غسل الكافر، الحنفية يرون ايش؟ عندهم قاعدة ان خلي الاخوان يسمعون قاعدة اللي ذكرتم ان خبر الاحاد ما يقبل في عموم البلوى، فيما تعم به البلوى. ايضا الترجيح ما رجحته، هم يرونه اصل ويخالفون التطبيق، هذا هذه اول مسألة. طيب، والترجيح اللي ذكرتم أنه يستحب مطلقا، والأمر هذا اللي ورد النبي صلى الله عليه وسلم أمر قيس وثمامة، فكان وافقنا الحنفية على قاعدته. لا، ما هم، أنا إذا وافقناهم يعني كل شيء، وافقناهم لأصل آخر اللي هو وافقناهم لا لأننا لا نوجب بخبر الواحد في المسائل التي تعم بها البلوى، لا، لم نوجبه اللي هو الاغتسال، لأصل أنه إذا تعارض دليلان أحدهما موجب والآخر غير موجب فإننا نصرف الموجب إلى الاستحباب لاتفاقهما في مطلق الأمر. لكن الدليل مسألة أخرى، ولا يعني هذا أن لا نتفق معهم في الحكم، لكن نختلف معهم في الطريق. أنا وإياك نأتي إلى المسجد، أن تأتي من ها هنا أو تأتي من ها هنا. لكن الدليل الذي لا يوجب هو عدم النقل. ما نقل؟ عدم النقل. عدم النقل لا يلزم العدم. هذا نعم، لكن في بعض المسائل التي يقطع أو يغلب على الظن أنها يترك لنقل لدواعي الهمم، فإنها النقل ها هنا يعتبر حجة، حجة خاصة في صرف الأمر أو صرف النهي، وهذه قاعدة ابن تيمية وابن القيم. أما القاعدة مطلقا مجملا أن عدم النقل ليس ب حجة في إثبات الأحكام أو في نفي الأحكام، لكن إذا كان في مسألة تعم بها البلوى والهمم تتوفر لنقلها ولم ينقل، فحينئذ يستأنس به استئناس تطمئن به النفوس على أن الأمر هو أمر إرشاد. كيف اكتفاء بالأمر الأول؟ اثبت لي انها الامر الاول. أسلم قبل ثمامة وقبل قيس أقوى. جاء الوحي بهذا. الاستشكال قوي. يقول أن الوحي لم يأتي إلا بعد أن أسلم ثمامة وقيس ومن كان في أمثالهما. هذا قد يحتاج الحقيقة إلى سبر في السيرة، متى أسلم ثمامة ومتى أسلم قيس ومن أسلم معهم أو معهما، وحينئذ من أسلم قبلهما نقول إن هذا تشجيع جديد، وإن كان هذا احتمال أيضا، يعني احتمال قد يكون قوي قد يكون ضعيف، يحتاج النظر إلى هذه المسألة التي قلت. إزالة الشعر اللي هو الشنب نقول لها دخلت في الإسلام والتزم بالسنة، هذه ما فيها إشكال. أسلم ثم قاتل، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالاغتسال كما في حديث معاذ. احنا ردينا على حديث معاذ، هم يقولون أسلم ثم قاتل إنك تأتي قوم أهل الكتاب، يقول إن هذه إنما ورد فيها الأمر بالأصول، وهذا موجود في كليات الشريعة وأصولها، يأتي الأمر بالأصول ولا يعني هذا الأمر نفي الأمر سواء أمر استحباب أو أمر وجوب لغيرها، وهذا مما نقطع به كما في حديث الأعرابي. كما في حديث الأعرابي قال علي خمس إلى آخره. انتهينا، نختم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.